out of the suffering. نثبت هذا الأثر الشرعي المترتب على غير الشرعي، ومثلنا لذلك بمن إذا تذكرون، هذا ليس مثال الابن الذي سافر للدراسة، نذرت إن بدت لحية ولدي أتقدر وقد سافر وعمره 5 سنوات أو 10 سنوات والآن مرت مدة نبيلة، لو كان حي عمره الآن 30 سنة فهل لحيته نابتة الآن حتى أتصدق أم لا؟ قلنا في مثل الحالة قد يقال نستصحب الحياة، فإذا استصحبنا الحياة شيء تلك لكم الحياة ماذا؟ نبات اللحية، وإذا ثبت نبات اللحية ثبت ماذا؟ وجوب التصدق، فوجوب التصدق أثر لمن أثر للحياة، ولكنه أثر مع الواسطة اللي هي تلك الواسطة غير شرعية. وما هي تلك الواسطة غير شرعية؟ نمو اللحية. يلا عيوني يلا راسي نظرك الشريف منه، هل الاصل المثبت حجه ولا يعني تثبت تلك الاثار الشرعيه غير المباشريه؟ اثار الشرعيه المباشريه بلا اشكال لكن غير المباشريه تثبت ولا تثبت؟ يلا ومنشا الشك يا اخوان، وقبل ان تقول نذكر ما هو الصحيح عندنا، وقبل أن نذكر ما هو الصحيح عندنا نقول منشأ التردد، تردد تردد شك منشأه ما هو؟ ما هو السبب الذي جعلنا نشكك في أن هذه الآثار الشرعية غير المباشرية؟ هل تثبت أو لا تثبت؟ منشأ الترتيب ما هو؟ يقول سبب الترتيب هو أن الأخبار، أخبار الأصحاب، وهي مثل لا تنقض اليقين بالشك، هل تدل ومن شاء ذلك هو أن أخبار الأصحاب فيها احتمالات 3. الاحتمال الأول أن يكون المقصود منها إثبات المستصحب، مع أثره الشرعي المباشري فقط، وبناء على هذا الاحتمال أصبح بحجة أو ليس بحجة؟ ها جاوبني، ليس بحجة. لأن الأخبار تدل على ثبوت المصحف مع أثره الشرعي المباشري فقط. الاحتمال الثاني أن تكون الأخبار ذاتها على ثبوت المستصحب مع أثره، وإن لم يكن شرعيا، يعني حتى لو كان ذلك الأثر عقليا، كما في الإمارات، في الإمارات اليوم نصر آخر درس إن شاء الله، أنهم أن اللوازم العقلية للإمارة حجة وتثبت، وبناء على هذا الاحتمال الثاني أصل مثبت الشرعي ولا باري باري بيستري، لأنه باستصحاب الحياة تثبت الحياة مع كل شيء معا، انه مولع اذا ثبت انه مولع موضوع الاثر الشرعي ثبت يعني الاثر الشرعي ثبت من عدة ياهو وجوب التخلص موضوع المولع ثبت واذا ثبت موضوعه بالتعبد ثبت الاثر الشرعي الاحتمال الثالث أن نقول بأن دليل لا تنفض اليقين بالشك يدل على ثبوت المستصحب مع آثاره الشرعية فقط لكن لا يلزم ان تكون تلك الاثار الشرعيه مباشره بعد ذلك الاثر وان كان اثر في توسط واسطه المهم ان يكون اثر شرعيا ليس مباشر كان او غير مباشر بس انت حضر الجنابة صار عندك اعتراف عندك اعتراف تدري شو تقول؟ تقول شيخنا اذا الاثر لم يكن مباشري بل كان محل واسطة هذا افضل تثبيت للاثر خلاص هذا ليس بالاثر فإن أثر الشيء ما ترتب على الشيء مباشرة أما إذا كان هناك واسطة هذا لا يقال أثر بالشيء فإذا لم يكن هذا أثر بالشيء فروايات الاستصحاب لا تدل على التعبد به على ثبوت الدين هذا الأثر غير المباشر وإن كان شرعي يعني ليس الأثر يدل على ثبوت المصدر في أثاره الشرعي هذا ليس الأثر ما دام مع الواسطة لا يعد أثر فإن هذا أثر للواسطة والواسطة أثر للمستصحب أما أثر الواسطة فلا يعد أثرا بالمستصحب لعلك تجدوا شجاوه اقول لك اسكت قضي وقتنا يرجع التفشي فان اثر الاثري اثر يعني يوجد التصدق اذا اثر للنمو والنمو اثر ابنه ليش حياة فبيت نعمل نعيد مولانا ليس من كل الصدقة أثر ما تأيضا ذلك على أي حال بناء على هذا الاحتمال الثاني أظن في الحجة ولا حجة إذن على الاحتمال الأول ليس حجة على الأخيرين حجة رأيك الشريف على استعراض هذه الاحتمالات رأيك الشريف من بين هذه الاحتمالات أي احتمال تتبنى الأول حتى يكون الأصل المفضل شنو؟ ليس بحجة هم تبني على الأخيرين حتى يكون شنو المتحاب الأصل المفضل على رأيك شنو؟ حجة يلغو يا شنو نظرك الشريف الشيخ الآخر يقول رأي الأول يعني أصل المفضل لا يكون رأيك حجة ليش رأيك الأول؟ يقول لأننا لو لبسنا النظارة نظارة التفقيد في الرواية وفتحنا كتابا الوسائل وقرأنا رواية لا تنقضي يقين بالشك فأكثر ما نستفيد من لا تنقضي كتب الله عليه انت والله شفته من لا تنقضي لا تنقضي هل نحن قريب مستقبة مع أثره يعطي يا أثره وفتل المخيطة شنو يقولوا يا أثره الشرعي يقول غير الشرعي والمباشر دون غير المباشر هذا قدر المتيقن تفكير تحدث من هذا؟ إذا تفكير تحدث من هذا النظر في الشرعي کہ یہ نقاب اتنا ادائش ہوئی انہیں درجہ تھا قوی لیکن اکثر من هذا يعني خلاف المضاريات اللي بشكل نقول لهم مصطفى فاتي في آدابي حتى غير الشرعية حقي يعني أنا قبلت الاحتمال الثاني أو فهمت قول المصطفى فاتي في آدابي الشرعية وحكاية المباشرية إذا فهمت الثالث لا تتعلم ما تهمني قدر المتيقن لا تنفذ اليقين من شركة كالرسل أن نقول أن صلح الباقي في آثاره الشرعية فقط ويا شرعية مباشرية بقاء ما نستمع من الاحتمال الثاني ولا الثاني هذا المجابين استخدم النصر فلذلك الأصل المنطق على رأي ما ليس بحجة ليه ليس بحجة للقصور فيما في السبيل للقصور فيما في المقتضي يعني الروايات لا يستفاد منها أكثر من هذا لا يتبع منها إلا أنه يذكر أنه طلب الحباب في أثار الشرعية المباشرية فقط. فإذا طلعت الآن في الحسينية منها واحد بكاء إلى الدعاء الأخير أنا واي أسمع كلمة الأصل المثبت ليس بحجة ليس بحجة في معنى الأصل المثبت قلت الشرعية جيدة مثال الجنية والإذن والكذا أقيمة ربع ساعة يكون تسجيلة ثالثة هل يقول لك ليش يعني إذا استضحب من الحياة ما يكبر وجود السفر فيه ليش يعني أصل المثبت ليس بحجة الهل لكي أضعف العبودة من جهة أن الروايات لا تنقص حتى ما يسلاسنا ماذا نقول المتحباقي لآثاره الشرعية فقط دون العقلية والمباشرية فقط دون غير المباشرية جوابك عن الجزء هنطبق يا عزيز زين وإنما الإشكال مننا في ترتيب الآثار الشرعية غير مباشرية عن مدرسة على المصطلحات وأطلع غير شرعية كان تبارضت أو عقلية الإشكال هنا من جاء الإشكال شنو أن الاحتمالات تصروا على الأقدام ثلاثة على الأول على الأكيد لا رحبين أكيد ومن شعر يعني من جاء الإشكال الذي دعا من التشكيل وإنما الإشكال في تفسير الآثار الشرعية غير مباشر من جاء الإشكال شنو أننا نفاذ الأخبار هذا هو تنزيل المستضحى المستضحى هو الحياة والتعبد ببقاء الحياة أحب التفسير على تنزيل المستضحى والتعبد به أحب التفسير على تنزيل المستضحى هل نفاذ الأخبار تنزيل المستضحى واحد على تمثيل المستصحب وحده في لقاء خصوص ما لهم وحده في مقابل من وحده نحن من دون الواسطة اللي هي هاي الواسطة شنو هي غير شرعية يعني مثل من ولد هل هو التحفظ بالمستصحب من دون الواسطة وحده نحن من دون الواسطة والتحفظ بالمستصحب بأثره مباشر الشرعي دون غير المباشري فهاي وحده في مقابل احتمال الثاني وقول في الحال خصوص ما لهم من الأثر المباشر بلا واطلع مباشر في مقابل احتمال الثالث فقد تشغل ولا بناء على هذا من أصل في الحج أو على مقابل الأحضار لا تنزيل المستصحب بلوازمه العقلية والعادية كما هو القرآن في معدية طرق الإمارات إن شاء الله رح نأتي لوازم طرق الإمارات حتى غير العقلية تدفور يجينا بعد شوية نمتع نبين أو هذا احتمال الثاني نقول ما بعد الأخطار تنزيل المستصحب وحده وحده يعني بلا الواقع من دون تنزيل الواقع كما كان شوية احتمال الثاني احتمال الثاني كان يقول ما بعد الأخطار تنزيل المستصحب مع الواقع لا احنا نقول الأخطار تنزيل المستصحب من دون الواقع لكن إن قلت أن المصحف لها آثار الشرعية سوف غير مباشرية أم لا نرضى أن هاي الآثار غير مباشرية أثر أيضا من أحد أثر الأثر أثر أو بلحاظ مطلق ما لهم من الأثر ولو ذلك الأثر غير مباشر ولو بالواسطة بناء على أن هذه العقل أثر بناء على صحة التنزيل يعني تنزيل بقاء الحياة مثل يقول حياة باقية الحاضر هذا الواقف أيضا. هذا الواقف شنو هو؟ يعني وجود التصدق الذي يعذر للنمو من باب أن أولا أثر مسار من أول ومنشأه يعني منشأ الإشكال هذه الاحتمالات الثلاثة. يا بكيت هذا الاحتمالات الثلاثة في الثلاثة الإشكال يقول أن لو المنع على الأول نتيجة الطريق أقول مدد حجة ليس الحجة ليس ليس الحجة يعني اللي متصدق ما يثبت كيف يثبت لأن لا نمو لا يبرز اليوم مفتوحة هو لا أقول ويا التنسيب كان للحياة للحياة بكل آثارها ويغير المباشرين وكان هذا ذلك تعبير علما ومنشأ يعني ومنشأ الإشكال هاي احتمالات الثلاثة كيف هي احتمالات الثلاثة في منشأ الإشكال وذلك لأن مصادها يعني مصاد الأخبار لو كان هو تنزيل الحياة تنزيل الشيء عن الحياة وحده يحسن من دون الباطل وبالحال أثر نفسه من دون أثر الشيء كان غير مباشر لم يترتب عليه الآثار الذنيه غير المباشريه لم يترتب عليه على المستصف على الحياة ما كان مترتبا عليها ما كان مترتبا عليها يعني عليها يعني على الواقع وما يترتب على النبوء على الواقع وما يترتب على ليش؟ لعدم إحرازها حقيقة ولا تعبدا يقول لأجل على أنه هاي الواقفة ما مخلصة لا حقيقة ربي وسلم نمو الذي على الأمر حقيقة حقيقة مش ندري على حياة ابننا 100% لذلك لا تجول أحلف على أن حياة ابننا 100% ما الواقفة لا هي مخلصة حقيقة نحن الوسلم ولا بالتعبد لأن مطلوب لي إصحاب لعبد الدين المستضعف فقط من دون الواقفة فالواقفة غير محرزة حتى نقول هي بالتصرف ولا تم التنزيل بلحاقها الأثر الشرعي ولا غير مباشر ولا يكون تنزيل ولا تنزيل المستضعف بلحاقه نحن بلحاق هذا الأثر الذي هو غير مباشر كما كان يقول صاحب الاحتمال كما على الاحتمال الثالث على هذا الاحتمال الأول أقول ليس بحجة بذلات ما لو كان تنزيله يعني تنزيل المستصحب بلوازمه كما كان يعني بلوازمه ولو غير الشرعية كما كان يقول يا احتمال ها؟ يعني بيأثر بالبالغ الاحتمال الثاني وبذلات ما كان تنزيله شنو؟ بلحاق جميع آثار الشرعية ولو غير المباشرية كما كان يقول احتمال الثالث او بلحاق ما يحوم آثارها ما يحوم آثارها آثار الواقع نحن نقول التنزيل لحاق كل أثر شرعي من أثر هذا الواقع إذا على هذا الاحتمالين الأخيرين اثنينه إذا اثنينه أصبح بالحجة ليش؟ فإنهم يترتب في استصحابه يعني في استصحاب الحياة استصحاب المصحف ما كان بواسطتها يعني ما كان يترتب بواسطة الواسطة إنه هو صعود التصرف يتبقى على الاحتمالين الأخيرين ما هو واضح خلاص تتبين ثلاث احتمالات أفروه على الأول أفر مطلق حجة على الأخيرة إن لا اجتنت المطلق سهل داخل الشيء الصعب فيما للعبار من تبتين أنها تفضل شغلورة يمي إنت شيء من أطار يا احتمال إنت مختار يقول الأول فالأفر مطلق حجة ليش الأول؟ يقول لأنه قدم مشاهد من الأطار هو احتمال أول يعني أطار حبتنا بالمنصف حق بقائه بآثاره الشرعية مباشرية أكثر من هذا الكثير والتحقيق أن الأخبار بعد أن تعرض الاحتمالات الثلاثة يجب على الاحتمالين الأول أن الأخبار إنما تدل على التعبد فيما الشيء الذي يتيقن به يعني يقول الشيء يتيقن منه لتنقى بينا والذي أنا جاءت منه ياهم حياة طبعا هو النهي يتيقن من حبه لا بالعكس الذي يتيقن من ثالث ما شنو هو هذا من نقول لأن لما نحن يتيقن بلا لحية سري مولانا فالله الذي يتيقن منه وهو المستقر وهو الحياة قل بقى قل بقى في آثاره شنو هذا المتيقن الشرعي المباشرين العامة غير المباشرة لا يستفاد. لا يستفاد خصوص المقتضي. نظارتنا ضعيفة لا تستفيد أكثر من ذلك. والتحقيق أن الأخبار إنما تدل على التحقق بما كان على يقين منه فشكت وهو الحياة. قل يعني الحياة باقية لأن لك يقين فيها وشكت. في الحياة أصلا ما نمو الجحر. نحن واثقة ما عندي يقين فيها ما بقى الحياة. إيه؟ بس الحياة حاجة ما عندي. فقل يعني اليقين والحياة. فقل الحياة باقية لآثارها شنو؟ ولو غير المباشرة لا يستفاد ذلك. والتحقيق ان نفهم هذا الحق عبر الواقع على يقين وشكك وبالحظ ما لنفسه من اثاره وحقيقه مباشريه اكثر من هذا ما في دلاله على الاحتمال الثاني ما في دلاله ولا دلاله لها يعني الاخبار في وجه من الوجوه ابدا ما في دلاله على تنزيله بلوازمه يعني حتى مع الواسطه حتى يكون يا احتمال رقم شكك حتى يكون يا احتمال ثاني ولا دلالة له لها يعني الأخبار على بوجه على تنزيله لغازمه التي لا تكون كذلك يعني التي لا تكون ميقنة سابقا مثل نمو اللحية كما هي محل ثمرة الخلاف لا يدل على الاحتمال الثاني كما هي محل ثمرة محل الخلاف أن الأخبار هل تدل على تنزيل المصحف حتى مع الواضح إذا حتى مع الواضح يثبت أسمه في الحج وإذا لا فلا فالأخبار مجر على الاحتمال الثاني يعني على تنزيل المصطفى حتى مع الواضح أو مجر أو مجر أو مجر أو مجر أحيانا مجر على الاحتمال الثالث ولا إفادة إحراج الشمع يفصل الكيان على تنزيله حتى على رأس الاحتمال الثالث يعني ليس الاحتمال الثالث ولا على تنزيله إحاط ما له مطلقة إحنا له من أثر مطلقة يعني وإن لم يكن مباشرين يعني وإن كان مع الواسطة ولو بالواسطة فيه لا ثاني يستفاد ولا ثالث يستفاد ليش مو ليش يا أخي ليش يا سيد يقول فإن المتيقن من ذلك المتيقن أحتمال الإحناف عن المتيقن من الأحتمال يعني كل المستقى الثاني من دون الواسطة واسطة لا يستفاد كل داخل حتى يجمع الاحتمال الثاني قول المستقطع بآثار شيء مباشرية أما غير مباشرية ليس فإن المتيقن إنما هو لحاظ آثار نفسه آثار نفسه مستقطع آثار مباشرية للحياة مثل الإرث ومثل الإرث أثر مباشر للحياة وأثر مستقطع الحياة أثر مباشر مثل الإرث وأما آثار لوازمه خلود متفاضل فلا دلالة هناك على لحاظها أصلا وما لم يثبت لحاظها بوجهه إذا ما ثبت لحاظها بوجه من الوجوه وما لم يثبت لحاظها بوجهه أيضا لا نعتبر وجه لترتيبها عليه يعني على الحياة على المستقر لإستصحاب يعني استصحاب الحياة واستصحاب المستقر وما لم يكن لحاظها بوجه ايضا شنو بوجه مواضع عن وجه من الوجه يعني واذا لم يكن لحاظ تلك الاثار غير المباشريه بوجه من الوجه اذا لم يكن ان النص لاحظها فما تتفسر حتى يكون الاصل متفسر ما تتفسر وما لم يكن لحاظها بوجه من الوجه اصلا ايضا نعم شنو يعني كما نحتاج الى لحاظ الآثار المباشرة آثار المباشرة تتفسر لأن النخلة حضرة قد المجنة أما غير المباشرة إذا لم يظهر النص كما لاحظ المباشرة لا تترتب في غير المباشرة إذا لم يظهر النص بل المباشرة تتفسر لأن لاحظ فإذا خرجنا الإنسان الآن من الفتينية صاحبنا لقانا قال تعالوا يا جماعة النتيجة شنو هي اليوم الأصل نثبت حجة وليس العزلة كلا ثم كلا ثم كلا يقول دائما الأصل المثبت ليس الحجة نقول له ولكننا نستثني لك صورتين او ثلاث. ووجه التثبيت سوف يظهر بعد ذلك. نستثني صورتين او ثلاث فيهما نقول الاصل المثبت حجه. الصوره الاولى اذا كانت الواسطه خفيه جدا عند الحكم، ولأجل خطأها الشديد العرف ينسب الأثر الذي هو حقيقة أثر بالواسطة إما لنسبة لنفس المنفج في مثل هذا الحالة. إذا الواسطة كانت خفية مثل ما أنا قلت لك فرد مثال، تحب فرد مثال يا ولا مثله اليوم شكينا على أنه آخر شهر رمضان، حتى إذا آخر شهر رمضان غير شيء طيب عيد وإذا عيد تجيب الفطر وتجيب صلاة العيد أو لا فلا. فقد واحد يقول شيخنا أقول لك بلي، يقول أنا أقدر أقول أن صلاة العيد ما واجب مباشرة لي، هذا عفو أقدر أقول لا شيء واسع عليه ويطلع باشر غد واسع عليه. شلون؟ يقول نستصحب بقاء الرمضانية إلى هذا اليوم، فإذا رمضان باقي إلى هذا اليوم إذا غدا العيد وبالتالي صلاة غد واسع عليه. هذا أصل مفيد. ليش؟ لأنه باستصحاب بقاء شهر رمضان أكثر بإثناءه أن هذا اليوم مثلا شنو من شهر رمضان ورمضان يوم باقي يوم من شهر رمضان، لكن لا يثبت أن قد يجي صلاة العيد إلا إذا ثبت أن قد عيد. وكون الغد عيد واسطة غير شرعية. إذا توجد رواية تقول ولا آية تقول إذا كانت الرمضانية باقية إلى يوم الشك إذن إذا شنو؟ غد عيد ما هو هذا؟ إذا لا أثر غير شرعي واسطة غير شرعية إذا فالاستصحاب بقاء الرمضانية لا يقول أن غد عيد، فما يقول أنه يجب الصلاة. فهذا الأمر مختلف. لكن قد يكون هناك واسطة خفية من باب أن العرف يعدونه ينسبونه وجود صلاة العيد إما ينسبون وجود صلاة العيد مقابل أن العرف ينسب وجود صلاة العيد إلى نفس بقاء الرمضانية في يومنا هذا. وهذه الواقعية أكثر عنها. هذا الأمر هذا لنفسي من هذا الأرض ما راح شهر رمضان. فإذا ما أردنا الأثر ولا أردنا الأثر أمر الله الأثر وهو الوجود فالأثري فبنا أقول الأرض يعني لا أقول لأن شهر رمضان باقي نقاط إيجابية بالشكل مثل هذا الحالة ومثل يكون حجة لأن ما أردنا الأهل يبدأ تجير الأثر ومثل هذه الصورة حجة تقول لي أجل أن الأثر إذا كان أثراً إذا كانت واضحة خفية والأثر يسر لنفسي لقاحي شهري رمضان، فإذا كان ملاب هذا الأثر يرسل من قصد اليقين من الأرض يرسل من قصد اليقين الشهر. والصورة الثانية الذي يكون فيها الأصل المثبت حجة إذا فرغ عنه لم يمكن التركيز في مقام التنزيل، يعني في مقام التعبد ببقاء المستلحق لا يمكن التركيز بين ان يعبدني الشارع ببقاء المستلحق وبين الواقع. التعبد ببقاء المستلحق يستلزم التعبد ببقاء الواقع، التركيز لا يمكن كما لا يكون واقعا لا يمكن ظاهرا تنزيلا لك ظاهرا لك. ومثل لذلك نفس الاخر بالعبور والبنون في حاشيته على الرسائل، مثل بالعبور والبنون كان تنزيل التعبد بالرسائل ابن لا يمكن ان ينفتح التعبد بالرسائل بنون. فإذا كان البنو موجودة ولا فهذا قد كانت الآن شوف فالتحاب يصل البقاء. وإذا فتحت وعبدنا ببقاء البنو فحسن أحبتنا ببقاءنا القبوة، مع أن القبوة لازم غير شرقي لبقاء البنو. في مثل هذا الحالة أيضا حسن مفيدة لأن التركيب ما يمكن بين التعبد بالمقام المصطفى وبين بقاء الواصل. والصورة الثالثة ما إذا فرض الملازمة كانت واضحة جدا بين المصطفى وبين الواصل. انتهى كلامه قصدنا في الوصف. أقول لعل حتى الصورة الثالثة اشتباه، بل المنافذ جعلها تتمة اشتباه عنه من آخر من هذا المنافذ. ليش؟ هاي مجابل بصورة الثانية. فإن المنافق بصورة ثانية أنك ما نقول الصورة ثانية يجنب من صورة الذي يعطي من تسوية حرشه لا يمكن التفكير بين التنزيلين، ليس لا يمكن التفكير كيف يوضح نسعى للثالثة التفكير يوضح الملازمة بين المتقرب بين الواقع. فالسيب الثالثة تكلمة تحديد لا أنه صورة مستقلة بالأحيان، ومما يدل وعندنا قليل على أن هذا مقصود الأرض أنه بعد ذلك في آخر الدرس حينما يريد أن يشير إلى هذه الصورة يشير إليها كصورتين، لا يشير إليها كصورة ثلاث كما هو فنحيا فقط العبارة. نعم هذا استدراك اللي يقول الأصل المثبت حجة في صورة ثلاثة أو في اثنين ولا في التفسير السبع بحسب العبارة اللي راح نقرأ والصور الثلاث، لكن قلنا المنافق أن تكون تنتهي. نعم لا يبعد تفسير خصوص يا هذا ما كان منها محسوسا وفي بعض النسخ محسوسا، ولعل محسوسا أرفق وأحسن من محسوسا. نعم لا يحدث في خصوص ما كان من الآثار محسوبا بنظر العرف من آثار نفس المصطلح، وإن الواسطة موجودة لكن العرف خطير واسطة عند الوجود ما كان محسوبا بنظر العرف من آثار نفس المصطلح ويجعل من آثار نفس المصطلح لا راي ما في واسطته. ما في واسطته شنو؟ ما في واسطته هو العاطفة، لأن العاطفة يظهر عليها أنها في واسطتها يثبت الأثر الشرعي، فلذلك عبر أن أظن هذه واسطته. فنقول أن أنا أظن في الحجة ليش؟ لأن الأثر قلت عثرا لننفيه مستصحب فاحنا لا تنقض معك ايمانا فرضا فاذا ما قبل ذلك اثر يصبح نقض اليقين عن الشيء بنحو ان مفاعل الاخبار الاولى ما يحم من حيطان يعني ما يحم في هذا الاثر حقيقه الحقيقة يعني مثلا الأخبار حقيقة وعقل وجدت حقيقة وراء الأخبار ليش من هذا أو يعني عند هذا راحة تعبيري فلا حقيقة بديها حقيقة لا تجعبه بدعوة أن أخبار الأخبار حصل ما يقوم هذا حقيقة فبالتالي حيث يردون على انه يقال يعمه تفريض مهج نعيش حقيقه ان الاثار شعر مثل هكذا اثار بعدين يقول ماذا فرحه فرحه لعل امر بالفعل اشار الى ان العرف لا يتبع في موارد الخطا بالتطبيق كما منزل في دار الكور ايش قد لك دار الكور 27 شهر مثلا لكن بعض الاحيان الحفظ يتسامح مثل ما اذا كان عندنا 27 شهر الا وشو الشهر نعرف شي يقولون هذا سبعة عشر مثل العرض الثاني مثل هل يسمون خطأ في التطبيق فتعرف في التطبيق وفي مجال التطبيق في التطبيق لا يسبع من غير كان من هذا القصد انت بيت العرض يقول هذا أكبر من وعرضا هل أمين المتاحة عدم هذا المتاحة في التطبيق فلا يسبع هل انما يتبع في تحديد اصل المفهوم اما تحديد اصل المفهوم في مقام تطبيقه على مفاجئته نتعم حاكم عرض من اتباع هاي الصوره الاولى الصوره الثانيه الصوره الثانيه يا اخي اللي قال اصلهم في الحجه كما لا يحب تفكير ما كان برابطه لكن كيف رابطه كانت نحمل من الرابطه كانت ما يمكن التفكير بين التعبد بمحاكم الصفحه وبين التعبد ببقاء فبين الواقع والمصروح لا يصير تفكير في القرارات ولكن تبلور الجنوب لا يمكن يعطون ما لا يصير التفكير فرصا فإنهم يعزين هاي الواقع ما لا هاي الواقع وهي المصروح لا يصير تفكير تنزيلا أنت لا يمكن حتى ما قال تعضب البقاء كما ما هو لا يصير تفكير بين الله حتى مساطق هو الجنوب هو ما يصير يحدي حضرتك الصورة الثانية أو بواسطة هاي أبو عاصم صحيح هذا معين أنا قوله تصدق السائر قول أبو عاصم لا تقول قول أبو عاصم نحن نسيب العبارة كما لا يفعل تنفيذ ما كان بوطاقة فيما أو بوطاقة أبو عاصم واضح الملازمة بينها أولد بينها وبين الصفر واضح أبو عاصم بما لأجل وضوح لجرمه أو ملازمته معه عمل مع المصطفى بمفاردة حد أثره أثر أثره يعني أثر ما بواسطة به وهو شنو؟ واسطة أرد أثر لهما في علمة يعني عد أثر بواسطة وعد أثر ينقل المصحف لأجل وضع الملازمة لأجل وقوع لزومه له أو لا شنو فرق بين زومه أو ملازمته الملازمة يعقر به الانتباه لماذا ملازمة ما موجودة بين إلا المحلول ما موجود بين الشيخ أما اللزوم لا يعبر لازم ملزوم في موارد العلة والمحلول فمثلا وجود النهار مع ضلوع الشمس إلا محلول أو لا بل ضلوع الشمس عند وجود النهار معبر عن العلة وهي ضلوع النهار وضلوع الشمس لمن عبر للملزوم ووجود النهر العبر عن الاداب الله. اما مثل كون الدنيا مضيئة ووجود النهر. هل احدهما حل الاخر او كلاهما معلول لعله ثالثه؟ وما هي العله الثالثه؟ طلوع الشمس. صحيح معلولان لعله ثالثه. فهنا نحقق ملازمه. نحقق لازمته. يقول احدهما ملازم للاخر. نقول احدهما لازم للاخر او ملزوم. لازم ملزوم في هذا العله والمعلول. اما في هذا المعلول لعله ثالثه ما حقق لازم ملزوم، حقق ملازم. فيقول اذا كانت الواقع طيب. لزومها للمستصحى امر لا تمثل لزومها الى الرياضور مع الى كان واحد حلو واحد معلوم المستصحى حله والواقف معلوم او العكس هم يتوين امر الى طول مع الى كان واحد المصحف من قبيل ماذا وجود النهر هو قوم الدنيا مضيئه نريد ان نحن معلم الحاقه ولا معلوم أو بواسطة ما لأجل وضوحي أو بواسطة ما لأجل وضوح لزومها أو ملاحظة ما عن المستصحى لما تعرف عزة أقول فنبنى هذا المناسب يصير ماذا نتنى لصورة السحر فالعبارة كان من المناسب أن شو نصير صياحتان صياحتان نتشيكو نصير العبارة كما لا يبعد ترتيب ما كان بواسطة ما لا يمكن التركيب بينهم وبين المستصحى بأدلة ما لا يمكن التركيب بينهما. وفي شيء لا يمكن التركيب بينهما تنفيها لأجل وضوحي. فهي عبارة أو بواسطة ما هناك الكلام الكاتب ما يكتبها. ليش كتبت أيها الكاتب؟ أي بل تعبت عن عبارة الواقع جدا. من دار مسيو واسطة واسطة واسطة واسطة واسطة واسطة واسطة واسطة واسطة واسطة واسطة واسطة واسطة واسطة واسطة واسطة واسطة واسطة واسطة واسطة واسطة واسطة واسطة واسطة واسطة واسطة واسطة واسطة واسطة واسطة واسطة واسطة واسطة واسطة واسطة واسطة واسطة واسطة واسطة واسطة واسطة واسطة واسطة واسطة واسطة واسطة واسطة واسطة واسطة واسطة واسطة واسطة واسطة واسطة واسطة واسطة واسطة على كل حال استفاد واحد من عندهم هذا الشيء بعطي كل شيء الناس لا تحكي شنو نقول شنو بدنا نسوي يعني هل قاعد يفهمون هذا شو عم يصير هيك شيء أقول الإنسان مو ما أقول إنه ما عاد هيك شيء ولا ما رأيت أن الآخر إن شاء الله في الجزء الآتي على مرينا في آخر ما يعرف أي هذا اللي أقوله بس ما أقول خلي يرتاح إن شاء الله عليه يعرف وعندي التعليق الحضاري هذا قوله بمثابة لو كان يحبه الواية أحسن أحسن إذا كان يحبه المثابة شوف الحبار بالحل وصف خلي بمثابة فالفطع على أيها في دنيا الصور الثلاثة والسنين أرجع لأخذ الموضوع الحقل المفكر قلنا شيء في شرجة ليش شرجة لأن قلنا إذا ما طرقت الأثار ما رتبت الأثر يصبح نقص اليقين في الشارع إذا يقول فإن عدم ترتيب مثل هذا الأثر على المستقر عدم ترتيبه على المستقر هي فإن تحقيق المعنى الفرد لا يبعد نعم لا يبعد من بداية الصور من بداية الناس تحقيق الأثر تكتب لها هذه جيدة لا يبعد أنه مثل الأثر في الصورة الأولى وفي الصورة الثالثة ليش؟ يقول لك عدم ترتيب به الشعر عدم ترتيب على المستقر يكون نقص يقيني للشعر أيضاً عشر يعني كما في الحذر المباشر حقيقة إذا أعطتنا يجب أن نقل يقين في الشرق يزوء لا يزوء فحسب ما يفهم من النهي عن نقله نقل اليقين حرفة يعني حسب ما يفهم الحرف من جملة لا نقل اليقين في الشرق لحسب التهديد يرى على أنكم يرى أنه لا صدق أن نقل إلى غالب أن مثل هذا الأثار الذي مترتب بالواسطة الخفية أو بالواسطة الجليد يعني. فاحنا قلنا قبل قليل تصدنا مثلا لا تستصوير تفهم ذات الساعة لا يأتيهم أن الحرداء يسرع في موارد التصرف التصدير والحمد لله رب العالمين.